فما بيقولوا له هل عملت من خير؟ بيقول لهم ما أعلم، بيقول لهم مش عارف. هو ما كانش واخد باله ان ده حاجة حلوة قوي. خلي بالكم الحديث ده في صحيح البخاري، يعني أعلى درجة الصحة. فقيل له انظر يا عم، فكر دور. يا ما أكرم ربنا جل وعلا إن الملائكة تقول، يعني سبحان الله، إن الملائكة تقول يا عم دور فتش. فسبحان الله، في أحاديث كده تحس قد إيه بود الملائكة. من الأبحاث الجميلة إنك تعمل بحث علاقة الملائكة بالإنسان، كحديث كيف تركتم عبادي، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إن ربنا يقدر على الملائكة أوقات اللي هو تغيير بقى، زي ما بيقولوا النبطشية، يعني صح التعبير، الملائكة اللي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل إدناها معاك لغاية دلوقتي الفجر، وبعدين يطلعوا وينزلوا ملائكة ليه النهار بقى، فييجوا الملائكة دي في الوقت ده سبحان الله يلاقوك بتعمل ايه. في الغالب ان المسلمين بيعملوا طاعة في الوقت ده، ما بين بيصلوا الفجر وبيصلوا العصر، فالملائكة تقول له احنا سبناهم هم بيصلوا اللي هم طلعوا، طب والتانيين يقولوا احنا جيناهم هم بيصلوا. فسبحان الله، فيقدر الله سبحانه وتعالى ان الملائكة تقابلك في وقت تكون انت فيه خير. يعني انت ولله المثل الاعلى، عارف ان بنتك دلوقتي لابسه الاسدال بتصلي او بتذاكر، فانت عاوز تعلي قدرها في نفوس ايه اقاربها، فتدخل عمتها تقول لها لو سمحتي بس الله يكرمك يا فلانه، شوفي بس بنتي بتعمل ايه، انت عارف ان هي بتذاكر. فهي تدخل تقول لك ده بتذاكر يا حاج، فتقول ما شاء الله عليها. طيب ليه؟ عشان عمتها كانت بتتكلم بتقولي البنت دي مش هتفلح، البنت دي مش بتاعت مذاكرة. فرأفة وشفقة وحبا منك لبنتك قدرت هذا الأمر ورتبت الترتيب ده. فالرب جل وعلا الملائكة كانت ترى إن هذا المخلوق وهذا الخليفة في الأرض هيفسد فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كيف تركتم عبادي. فهم والملائكة وجدت رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الكائن فحبوبة. فعشان كده سبحان الله يتلاقيهم ايه حتى في المواطن دي، فهم بيقولوا هل عملت من خير، يقول لهم لا، يعني يقول له انظر. فخلاص بقى في علاقة ود، في علاقة حب. حتى في الرجل الذي يبدل الله سيئاته حسنات، فيجي واحد يوم القيامة معاه سيئات كتير قوي، فرحمة من الله سبحانه وتعالى يبدل الله سيئات هذا العبد لحسنات. فالرجل لما يلاقي كده والملائكة تخبي عنه كبار السيئات، لأنه هو لقى حاجات صغيرة، فتيجي يقول لي ذنوب كبار لا أراها. يا سلام، فأشوف جمال الشكور سبحانه وتعالى، جمال الوهاب الذي إذا أعطاك أدهشك ورغبك، يوصلك في مرحلة من مراحل إنك وأنت بين يديه إنك يعلو صوتك. عفاك الله، إن شاء الله تكون من أهل الطاعة يعني، بس إن في بعض الناس يعلو صوته ويقول بكل صوت وكل وضوح يا رب أنا لي ذنوب كبار أنا مش شايفها، ليه أنا مرة ارتكبت الفاحشة مش لقيها، يعني كنت مرة سرقت والدتي مش لقيها، فين الواحد يعدد ذنوب كبار بين يدي الغفار؟ ليه؟ يقول لك أدهشه عطاء ربه، عطاء الله سبحانه وتعالى أدهشه. إذا كان الشهوة في الدنيا ممكن تعمل إيه؟ سكر لعمرك إنهم لفي سكرتهم. طب عطاء الوهاب يا جماعة، عطاء الوهاب وصل زكريا عليه السلام إن ما يقولش إيه دعاء عادي. سيدنا زكريا يعني عاوز إن ربنا سبحانه وتعالى يرثه، يعني يجيب له كده إيه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. طب نفسك في إيه يا زكريا عليه السلام؟ عاوز إيه زكريا؟ الدعاء المريمي اللي جه في مريم. شوفوا وهو بيدعي كل الأسباب